لما رجع قيل له هذه الكوفة قال لا حتى ندخلها. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة عن أنس رضي الله عنه قال صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعة وبذي الحليفة ركعتين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد البخاري رحمه الله مما ذكر فيما مضى الأحاديث المتعلقة بالقصر وبمدته ذكر في هذه الترجمة حتى يبدأ المسافر القصري هل يبدأ من بلده أو يبدأ إذا خرج من بلده إذا خرج من الموضع الذي هو مقيم فيه. قال باب يقصر إذا خرج من موضعه. باب يقصر إذا خرج من موضعه يعني أن هذا من المسافر متى يبدأ القصر؟ هل هناك مشاقة يقطعها ثم إذا وصلها بدأ يقصر أو أنه يقصر من حين الخروج من البلد الذي هو مقيم فيه؟ الترجمة يقول البخاري رحمه الله باب يخرج يقصر إذا خرج من موضعه. ثم أورد أثرا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أمير المؤمنين ثم أورد حديثا عن أبي هريرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه. أما أثر علي فإنه خرج من الكوفة وبدأ يقصر وهو يرى البيوت ثم لما رجع قصر وهو يرى البيوت وفي رجوعهم وكان يصلي بهم قصرا وهم يرون البلد إلى الكوفة قالوا هذه الكوفة يا أمير المؤمنين فقال لا حتى ندخلها. دل هذا على أن المسافر يبدأ القصر في حقه من حين يغادر البلد إذا صلى البيوت وتركها وبدأ السفر تاركا البيوت وراء ظهره عند ذلك يبدأ القصر. هذا هو الذي يدل عليه حديث أثر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لأنه قصر عندما بدأ السفر من الكوفة وكان يرى البيوت يعني يرى بيوت الكوفة وبدأ يقصر ثم لما رجع صلى قصرا وهو يرى البيوت. ولما رجع وقيل يا أمير المؤمنين هذه الكوفة يعني نحن نراها فقال لا حتى ندخلها يعني لا نمتنع من القصر حتى ندخلها. دل هذا على أن الإنسان إذا بدأ السفر فإنه من حين يغادر البلد الذي هو مقيم فيه يبدأ القصر ولا يشترط له مسافة طويلة يبدأها ثم يبدأ يقصر وإنما بمجرد مغادرته البيوت للبلد الذي هو مقيم فيه وشروعه للسفر يبدأ القصر. ثم عارض حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج في حجة الوداع صلى بهم الظهر في مدينة أربع ركعات ثم صلى بهم العصر في ذي الحليفة ركعتين يعني معنى هذا أنه بدأ يقصره في ذي الحليفة متجه إلى مكة عليه الصلاة والسلام وبالحليفة قريبة من المدينة يعني معنى هذا أن بمجرد مغادرته للبلد الذي هم مقيم فيه يبدأ القصر. هذا الحديث واضح في هذا النبي عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة في حجة الوداع وصلى بالناس الظهر فيه أربع ركعات ثم مشى بعد الظهر ووصل بالحليفة

والسفر انما يكون بمغادره الملك. فاذا اذا غادر الملك الذي هو فيه خرج عن كونه حافرا ودخل في كونه مسافرا وشرع في حقه القصر وتخفيف الصلاه الرباعيه لان يكون منهيا. ثم ان هذا الامر الذي حصل بالنسبه للتخفيف انما هو في الرباعيه الخاصه، اما الفجر فانه لا يدخلها قصر، والمغرب كذلك لا يدخلها قصر، انما القصر خاص بالصلاه الرباعيه وهي الظهر والعصر والعشاء، وثلاثان باقيتان على ما كان عليه، وهي المغرب ثلاثا والفجر مرتين. واما ما جاء في اخر الحديث انه قال الزهري قلت لعروه وما بال عائشه منه، قال الزهري قلت لعروه ما بال عائشه منه، قالت تأول كما تأول أحمد. وجه إيراد السؤال هنا لأنها هي التي رأت الحديث أول ما أقول صلاة الأحزاب أو إمتى صلاة الحضر هو فوق صلاة الصبر. وإذا كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها روت أن القصر أن تسمى صلاة بالصبر من أهل القصر أن هذا هو المشروع، عائشة رضي الله عنها وأرضاها هي التي تروي هذا، وقد جاء عنها أنها أجنت في السفر. هذا إذا كانت تروي أن صلاة السفر ركعتين فكيف تصلي في السفر أربعة؟ هذا أروى أولا كما فاول عثمان، أولا كما فاول عثمان. عثمان رضي الله عنه وأرضاه سبق أن مر أنه صلى في منى أربع ركعات، على منينا أربع ركعات كان يحسن صلاة الرباعية على ما هي عليه أربعة، فأتمنا في منى. وقد قال العلماء في تأويله أو في مراده أو قصده ومراده من الإسلام أن أقوالا كثيرة، ولكن أولاها راجحها أو راجحها أن أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه إنما قصر في منى بعد رجوعه من عرفة، أما قبل ذهابه إلى عرفة المدة التي كان في الطريق ثم في منى قبل عرفة ثم في عرفة كان يقصر، ولكنه لما رجع إلى منى ونزل فيه يوم العيد وجلس فيه يوم العيد ويوم التشريق في هذه الأيام صار يحسن. وقد جاء في بعض الروايات أن من هذا العمل في لبنان أنه كان يكفر إلا بعد ما رجع إلى منى وأقام فيها. قالوا فتأوله رضي الله عنه أنه يرى أن القصر فيما إذا كان الإنسان جاثم في السيف أو على عمل في السيف أن ما عنده استقرار ومقاء في مكان، أما إذا كان مستقرا في مكان هذه الأيام التي أقامها في منى أربعة أربعة إذا حصل التأخير اليوم الثاني عشر تكون أربعة أيام متواجدة، يوم العيد وثلاثة أيام بعده، أو يوم العيد ويومان بعده إذا حصل التعجل. قالوا فأرد عثمان رضي الله عنه أنه يرى أن القصر في السفر فيما إذا كان الإنسان على تحرك وانتقال، أما إذا استقر به المقام فإنه يرى أن الصلاة جيدة. قالوا فهذا هذا الحافظ بن حجر هذا هو أرجح ما قيل في تأول عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقيل فيه أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه

أن الروادد أنه لم يكن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصليها بالسرع. الروادد الذي تتبع الصلوات ما عدا الفجر فإنه يأتي أن يصلي كان يحافظ عليها وأن كان يصليها بالسحر ويصليها بالحذر. وأما الروادد الأخرى التي تتعلق بالصلوات ويتوقع الصلوات وتوقع الصلوات فلم يكن من هدي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليها وأن يصليها. لأنه لما ذكر العشاء قال لم يصلي بعدها حتى يقوم يوم الليل. وهذا يدل على أن الروافد ليس من هدي أيضا الكلام صلاتها ولكن هذه المطلقة الغير مقيدة لا من فرسان صليها وجاء عهدها كما يأتي في بعض النبوات الغريبة لو كان يصلي على رافدته أو لم يتوجه. إذا جاء وقت الفريضة أو حان أو أراد أن يصلي الفريضة نزل أن هذا أنه كان يصلي كان يصلي رواتب مطلقة في السفر على راحلته صلى الله عليه وسلم. أما الرواتب المقيدة في الصلوات فلم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أن يصليها. لهذا جاء في الحديث عن ابن عمر قال لو كنت مسبحا لا اتمنت لو كنت مسبحا لا اتمنت لو كنت متنفلا صليت اربعا. فكان ان الله عز وجل خفف عن الصلاه وجعل عدد الاربع اثنتين وكيف اقوم واصلي واصلي واعلى نفلا واصلي نافله. فان الله صلى الله عليه وسلم لم يكن من هديه ان تصلي نوافل الروافد. اما رقم الفجر فقد صدف عنه وقول السالم وكان تصرخ على امرأة وقول السالم وكان تصرخ على امرأة يعني يصيح به أن ضامن أصاب مرض شديد وأوذي عليها بمقدمها إليها ليذهب إليها هذا هو مطلوب في عباد الصغار يعني معناه أنه أوذي وصيح به أن امرأة أصابها مرض شديد يؤدي إليها. قال باب صلاة التطوع على الدواء وحيثما توجهت به. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبد الله بن عامر عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة. وقال حدثنا أبو الأعلى بن حماد قال حدثنا وهي قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي على راحلته ويخبر عليها ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل. هذه الترجمة تتعلق بصلاة النافلة على الزواج أينما توجهت لأنه لا يشرط لذلك القرآن القبلة بل يصلي عليها أينما توجهت. هذا إنما هو في النوافل لأن هديه عليه الصلاة والسلام كان ذلك. إذا جاء لصلاة الفريضة نزل وصلى عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث الذي أورده يبين يعني ما جاء في آخر الحديث الذي قبله وهو أنه لم يصلي بعدها حتى يكون نجوف الليل فيكون نجوف الليل. يعني معنى هذا أن الروافد أنها لا تصلى رواتب النوافل التي تكون بعد الصلاة لا تصلى. وأما النوافل المطلقة فإنها يصلي على راحلته أينما توجه يعني غرض سواء كان اتجاه مستقبل القبلة أو غير مستقبل القبلة ويرضي بركوعه وسجوده عليه الصلاة والسلام. هذا عليه الصلاة والسلام أن يصلي النوافل على الرواحل كان مصدر القبلة أو كان مصدر الجهة. وكان الصحابة يفعلون ذلك يقولون ان هذا واجب على الصلاه كما جعلت حرم وعلى ذلك فقال هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب الايماء على الدابه. وقال حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي في الدبر على راحلته اينما توجه يومي. وذكر عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل تعلق بالإيماء والصلاة يعني بالقبور والسجود وهو نفس الحديث الذي مضى لكنه من طريقة أخرى. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي على راحلته أينما توجهت يعني يوم الركوع والسجود ويقول إن من صلى ما كان يفعله ويكون الركوع والسجود هو بالإيماء ويكون من أكثر من الركوع. قال باب الجنين للمكتوبة. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عامر بن ربيعة أخيه عن ابن شهاب قال قال سالم كان عبد الله يصلي على دابته من الليل وهو مسافر ما يبالي حيث كان وجهه. قال ابن عمر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. وقال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال حدثني جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلة نحو المشرق وإذا أراد أن يصلي المكتوب نزل فاستقبل القبلة. ولما ذكر الأحاديث التي فيها صلاة النوافل على الرواحل بينما توجهت أورد بعدها الترجمة وهي أنه ينزل المكتوبة يعني المكتوبة حكمها يختلف عن حكم النافلة. النافلة يصليها على راحلة أينما توجهت أما المريضة فإنه لا بد من النزول لها. ما لم يكن هناك ضرورة نقضي هذا ما لم يكن هناك خوف كما سبق المرة الخوف أنهم يصلون رجالا وركبانا يستقبل قبلة غير مستقبلين يعني تلاقى بهم الوقت ولم يتمكنوا من أن يصلوا جماعة ولم يتمكنوا من أن يصلوا بالركوع والسجود وإنهم يصلون بالإيماء أينما توجهوا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. هذه الأحاديث تدل على أن النوافل صلى على المكتوبة أينما توجه الإنسان صلى على الرواحل أينما توجه الإنسان وأما المكتوبة فإن الإنسان إذا جاء وقتها وأراد أن يصليها فإنه ينزل ويصليها على الأرض مستقبلا القبلة. وإذا كان في سفينة كان في باخرة وكان في طائرة فإنه إذا تمكن من أن يصلي بالركوع والسجود في مكان من السفينة أو من الباخرة أو من الطائرة فإنه يصلي راكعا ويصلي ويركع ويسجد لم يتمكن من أداء الصلاة بركوعها وسجودها وقيامها فإنه يفعل ذلك في الباخرة وفي الطائرة. وإذا كان الطائرة يعلم أنها تنزل قبل خروج الوقت أو قبل خروج وقت الصلاة التي تليها إذا كانت الصلاة يجمع بعضها إلى بعض كالمغرب مع العشاء كالظهر مع العصر فإنه يؤخر الصلاة حتى يجمع عندما ينزل يجمع بين الصلاتين. وإذا تمكن من يصليها كما عرفنا بالركوع والسجود في مكان من الطائرة فإنه يفعل ذلك. وأما إذا كان الوقت يخرج لا يتمكن من صلاتها الوقت يخرج وأنه ما تنزل الطائرة إلا بعد خروج الوقت يعني بعد طلوع الشمس بالنسبة للفجر وكذلك بالنسبة

يعني طلعت الشمس وهم يصلوا فقام وتوضا وصلى ركعتين اللي رفع عليه الفجر، ثم قام وصلى وقيمة الصلاة وصلى ركعتين وصلى الفجر. فدل ذلك على ان رفع الفجر صلى يعني في السفر كما صلى الحرم. وقد جاء ان هذا الدعاء على شيء من الحضر والسفر مثل ما كان يحافظ على رفع الفجر والوتر، فرفع الفجر والوتر كان يحافظ عليهما صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على ان انه في السفر يتنفل النوافل المطلقة التي ليس لها ليس لها ارتباط بالصلوات، وأن رفع الفجر وهي ارتباط بإحدى الصلوات رفع الفجر أنها تفعل بكرة، وهذه سنة رسول الله عليه وسلم صلى رفع الفجر ويصلي الوتر كذلك ويتنفل النوافل المطلقة. أما النوافل المقيدة الصلوات المقيدة الصلوات ولم يكن من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك إلا ما يتعلق برفع الفجر، إلا ما يتعلق برفع الفجر. إذا قول البخاري هنا في الترجمة وقبلها هذا يبين أن الترجمة التي قبلها ليس فيها قبلها، وإنما هي خاصة في ما يتعلق بدبر الصلوات، وأما ما كان قبلها هذه الترجمة خاصة بها. وقد كان عليه الصلاة والسلام يصلي ركعة الفجر وهما قبل صلاة الفجر، فدل ذلك على أن ما كان قبل الصلاة فقد خلق ورد في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة لركعتي الفجر. وقد ذكر في الحديث ثلاثة من وسلم الرعاء عام الفتح، وحل الشاهد منه انه كان مسافرا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان مسافرا في مكه وكان يقصر الصلاه، فقد صلى الضحى في بيت ام هانه ثماني ركعات. وما جاء في هذا الحديث عن ابن ابي ليلى انه ما جاء الا عن ابن ابي ليلى الا عن ام هانه، هذا يكون على حسب علمه فلا ينفي وجود ذلك عند غيره. وقد ثبت فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها ثمان ركعات، ودل ذلك على ان التنفل المطلق الذي ليس مقيدا بالصلوات ان هذا من هديه صلى الله عليه وسلم. ثم ورد ما يتعلق بانه كان يصلي بالليل، يصلي الصبح على راحلته بالليل، يعني معنى هذا انه كان يتنفل على راحلته، فدل ذلك على مشروعيه او على جواز التنفل المطلق في السفر على الدواب، لان الرسول صلى الله كان يصلي الصبح على راحلته اينما توجه. قد ما تعتبر الشيخ صلاة الفتحة صلاة ثمان ركعات في بيت المهانة، ما يعتبر صلاة الفتحة من بلد هذا قال بعد ذلك عن من أقول ما قد جاء هذه الصلوات قد جاء أنها مناسبة للفتحة، قال هذا بعد ذلك ولكنها هي ضحى، وقد جاء عنه أنه صلى ضحى، يعني تدل هذا على أن هذا يعني الذي ورد في هذا الحديث صلى الله عليه وسلم وإن النبي صلى الله عليه وسلم جلس في نفس عام فتح 14 يوما يكثر الصلاة، معنى هذا أنه صلى هذه النوافل وهي تنفل مطلق، يعني ليس له علاقة بالصلوات المخصوصة التي لم يكن من حديث صلى الله عليه وسلم أن يصليها إلا بنسبة الفجر، انه كان يصليها السفر كما كان يصليها الحرم. الذي يصلي الرباعية في منى أربع ركعات صلاته صحيحة، ولكنه خلاف الأولى الذي ينبغي له أن يفعله، وهو ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى في منى ركعتين، وعمر رضي الله عنه وأرضاه صلى ركعتين في أول من بدر، وإنه بعد ذلك صلى أربعا، صلى أربع في أيام، ولكن ومن يأخذ ما سلف عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو قصر، هذا هو الأول. أبو صحيح من صلى أربعة ثلاثة ما نقول صلاة إطلاقا، لكن نقول له الأولى أن يفعل كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا صلى أربعة لا صلى ثلاثة ثلاثة. الإنسان إذا لم يتمكن من صلاة الوتر في الليل قبل طلوع الفجر إنه يمكنه أن يفعل أو أن يقضي ما فاته في الصحة، ولكن يضيف إلى ذلك ركعة، يصلي مقدار الركعات ويضيف إلى ذلك ركعة، إذا كان يصلي خمس ركعات ويصلي ست ركعات، ركعتين يعني المقدار الذي كان يفعله يقيم ويضيف إلى ركعة حتى لا يكون أوتر في النهار، لكن المقدار الذي كان يصلي به يقيم ويضيف إلى ركعة، وكان هذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل بوجع كذا، صلى من الليل صلى من الضحى النهار مقدار ما كان يصلي وجمع ركعة، يعني يصلي 12 ركعة النهار، يعني صلى 15 ركعة في الليل. فحصل عليهم بعد عند يوم يدعو إذا كان أربع أيام وأن المشارك ما دخل مع المؤمنين مع الإمام المؤمنين يصلي صلاة المؤمنين وإن صلى وحده صلى الله عليه وسلم. أدنى ما أدركه في الشيخ الرسول. إذا دخل معه يصلي معه. يعني يجوز ما سبيل هذا. لا سبيل هذا. يعني الناس يفضلون